القاسم الطبراني رحمه الله تعالى قال في كتابه المعجم الكبير: علقمة بن ناجية بن الحارث أبو كلثوم الخزاعي ثم المصطلقي. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي. اقرأ بعمر. أحسن الله الحسين رضي الله عنك وبارك فيكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عيسى بن الفضل بن علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعي عن جده كلثوم عن أبيه علقمة، عن أبيه علقمة قال: بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبة بن نعم أبي معيط يصدق أموالنا، فسار حتى إذا كان قريبا منا، وذلك وذلك بعد بعد وقعة وقعة المريسية المغيرسية، رجع فركبنا في أثره. فأتى النبي رجع فركنا في اثره فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اتيت قوما في جاهليه ما اخذوا اللباس ومنعوا الصداقه، فلم يغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق الايه. واتى المصطلقون النبي صلى الله عليه وسلم اثر الوليد بطائفه من صداقاتهم يسوقونها ونفقات يحملونها، فذكروا ذلك له وانهم خرجوا يطلبون الوليد بصداقاتهم فلم يجدوه، فدفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معهم وقالوا: يا رسول الله، بلغنا مخارج رسولك فسررنا بذلك، وقلنا نتلقاه، فبلغنا رجعته فخفنا أن يكون ذلك من سخطه علينا، وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا منه ما بقي فقبل منهم فرائضة، وقال: ارجعوا بنا فلا نبيع شيئا من الصدقات حتى نقبضه. فرجعوا إلى أهلهم وبعث إليهم من يقبض بقية صدقاتهم. حدثنا علي بن إسحاق الوزير الأصفهاني قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا يعقوب محمد الزهري قال حدثنا عيسى بن النضر بن كلثوم بن علقمة المصطلقي قال حدثني جدي عن أبي أنه كان في وفد بني المصطلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوليد بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصرفوا غير محبوسين ولا محضورين. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعي عن جده كلثوم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عام المريسيع حين أسلموا: من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم. علقمة بن نضلة حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاوى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعد بن ابي حسين عن عثمان بن ابي سليمان عن علقمة بن نضلة انه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله إيه؟ عنهما وما توفي ابو رسول الله وابو بكر وعمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكه الا السوائب من احتاج سكنا ومن استغنى اسكنا. علقمه بن الحويرث الغفاري حدثنا ابراهيم بن نائل قلنا بقى الاصفهاني الفنادق الايام يسكنونا بقى من غير فلوس. ان شاء الله أحسن الله. قال علقمة بن الحويرث الغفاري حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا شباب بن العصفوري قال حدثنا فضيل بن سليمان عن محمد قال حدثنا محمد بن مصرف قال حدثني جدي أنه قال: سمعت علقمة بن الحويرث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زين العينين النظر. علقمة بن سفيان الثقفي كان ينزل البصر. حدثنا احمد بن القاسم بن موسى الجوهري قال حدثنا سلمان بن سليمان قال حدثنا يونس بن بكير ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع قال حدثنا عبد الكريم البصري قال حدثني علقمه بن سفيان قال: كنت في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب لنا قبه عند دار المغيره، فكان بلال ياتينا بفطرنا في رمضان ونحن مسفرين جدا مسفرون جدا. خبر مرفوع بالواو مسفرون. قال علقمة بن حوشب بن الغفاري سكن المدينة ذاكره محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه حدثني به عنه ابن صدقة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يذكر الحديث الذي رواه. علقمة بن علاثة العامري حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال حدثنا سويد بن نصر وحبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون أن علقمة بن علاثة أتى عمر في الليل وهو يرى أنه خالد بن الوليد حين نازعه عمر فقال: لم ترى لم ترعك ولا لا أبا لك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بك ولم يرعك الحديث. علقمة أبو أوفى الأسلمي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال وسليمان بن حرب لم يرعك لم يرعك لا أبا لك. نعم لم ترعك لا أبا لك وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين بك ولم يرعك الحديث. تزعلش ولا ترعك لم يرعك من الرعاية يعني استرعيك. أحسن الله لك. قال علقمة أبو أوفى الأسلمي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو الوليد الطليسي قال وسليمان بن حرب قال حدثنا الحسين بن متوكل البغدادي قال حدثنا الفضل بن الحجاج الجمحي قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال وحدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى من اسمه عداء. حدث عداء بن خالد بن هوزة العامري وهو العداء بن خالد بن هوزة بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكير بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار قيس بن عيلان قيس عيلان عيلان ابن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار قال حدثني بهذه النسبة أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا المنهال بن بحر قال حدثنا عبد المجيد بن أبي يزيد قال لما كان في زمان يزيد بن المهلب خرجت إلى مكة أنا ويحيى بن أبي نصر قال فمررنا بما يقال له الترحيح قالوا لنا ها هنا رجل قد رأى رسول الله 18 ده راح لا اي نعم أحسن الله. قالوا لنا ها هنا رجل قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا شيخا كبيرا قال قلنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وكتب لي بهذا الماء وأخرج لنا جلدة فيها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما اسمك قال العداء بن خالد قال قلنا فما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت تحت ناقتي يوم عرفة وهي تقاصع بجراتها فقال أيها الناس أي من هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا قال قلنا الله رسوله أعلم قال أليس هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام رسوله أعلم قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم اللهم هل بلغت اللهم اشهد. حدثنا العباس بن الفضل السطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا الهنيد بن القاسم قال سمعت العداء بن خالد بن هوزة يقول قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرنا الله ولم يظهرنا. حدثنا أحمد بن عمرو الزئبقي قال أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري المقرئ قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا عثمان بن الشحام عن أبي رجاء العطاردي قال الأصمعي وهو عمران بن تيم مولى لهم قال قال العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئكم كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقرئكم كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى فإذا فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة شك عثمان يبقى بياعة أو بيع المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة. قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الأباق والسرقة والزنا وسألت عن الخبثة قال بيع أهل عهد المسلمين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهدين أبو عبد الله القاضي الرمهرمشي قال حدثني محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا فهد بن قال حدثنا فهد بن البختري بن شعيب بن عمر الأزرق قال حدثني شعيب بن عمر قال خرجت إلى مكة فلما صرت بالضرية قال في بعض إخواني هلك في رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال صاحب القبة المضروبة في موضع كذا وكذا فقلت لأصحابي قوموا بنا إليه فقمنا فلما انتهينا إلى صاحب القبة فسلمنا فرد السلام فقال من القوم قلنا قوم من أهل الوسط بلغنا أن لك صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أن لك صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت تحت منبره يوم حجة الوداع، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن كان في أكرمكم منبر، عند ها بقول له هو كان في منبر. آه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس لعربي على أعجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أبيض، ولا لأسود على على أبيض على أبيض، ولا لي إلا تقوى إلا بتقوى. يا معشر قريش، لا تجيئوني بالدنيا تحملونها على أعناقكم، ويجيء الناس بالآخرة، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قلنا: ما نسميك، ما اسمك؟ قال: أنا العداء ما بن عمرو. نسميك ما اصلا؟ نسميك اسمك؟ قال: أنا العداء بن عامر بن عامر فارس الضحياء في الجاهلية. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهدي، قال: حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا فهد بن البختري بن شعيب، قال: حدثني جدي، قال: حدثني شعب بن عامر، قال: سمعت العداء بن خالد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وحتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى تتاجر المرأة وزوجها، وحتى ترخص النساء والخيل فلا تغلو إلى يوم القيامة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهدي، قال: حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق، قال: حدثنا صالح بن عمر بن شعيب عن جده شعيب بن عمرو قال: حججنا فمرنا بطريق المنكدر، وكان الناس ياخذون فيه، فظللنا بين نحن كذلك اذا باعرابي كانما نبع علينا من الارض. فقال لي: يا شيخ، تدري اين انت؟ قلت لا. قال: انت بالذوائب، بهذا التل الابيض الذي تراه عظام بكر، الذي تراه عظام بكر بن وائل وتغلب، وهذا قبر كليب اخي مهلهل. ثم قال لي: هل لك في رجل له صحبه من الرسول، من النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه تسمع منه؟ قلت: نعم. فذهب بي إلى قبة آدم، فإذا أنا برجل معصوب الحاجبين بعصاب، فقلت: من هذا؟ قال: العداء بن خالد بن عمرو بن عامر فارس الضحية في الجاهلية. فقلت له: يرحمك الله، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام قومة له كأنه مفزع، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، قمت كأنك مفزع، فقال: إياكم والدجالين الثلاث. فقال ابن مسعود: بأبي وأمي قد أخبرتنا عن الدجال الأول وعن أكذب الكذابين، فمن الدجال الثالث؟ قال: رجل يخرج في قوم أولهم مثبور وآخرهم مبتور، عليهم اللعنة دائمة في فتنة يقال له الحارقة، وهو الدجال الأطلس، يأكل عباد الله. حدثنا أحمد بن داود المكي، قال: حدثنا قيس بن حفص الدارمي، قال: حدثنا سليمان بن الحارث، قال: حدثنا جهضم بن الضحاك، قال: مرت بالنرجيج فرأيت به شيخا، قالوا: هذا العداء بن خالد بن هوذة. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: صفه لي. قال: كان حسن السبلة، وكانت العرب تسمي اللحية السبلة. حدثنا أحمد بن داود المكي، قال: حدثنا قيس بن حفص الدارمي، قال: حدثنا سليم بن الحارثي، قال: حدثنا جهضم بن الضحاك عن العداء بن خالد بن هوذة أنه قال: أخرج إلينا كتابا، فقال: كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعته منه بذا الماء الذي أنا فيه. من اسمه؟ العاص. العاص بن هشام بن أبو خالد المخزومي، جد عكرمة بن خالد من ساكن مكة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا حماد بن سلامة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: إذا وقع طعن في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها. من اسمه؟ عطارد. عطارد بن حاجب. حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن عطارد بن حاجب أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب ديباج كساه إياه كسرى، فدخل أصحابهم فقالوا: أنا زالت عليك من السماء. قال: ما تعجبون من ذا المنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. ثم قال: يا غلام، اذهب به إلى أبي جهل بن حذيفة وقل له يبعث إلي بالخميصة. من اسمه؟ عائذ. عائذ بن عمرو المزني، وهو أخو رافع بن عمرو، أخبار عائذ ابن عمرو حدثنا ابو الزبير عن الفرح عن عباد العبداني قال حدثنا صالح المري قال حدثنا خالد بن ايوب عن معاويه بن قره عن عائذ بن عمرو وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وقال نفست امرأته فرأت الطهر بعد 20 يوما فاغتسلت ثم جاءت لتدخل معه في كافه فوجد مسها فقال من هذه قالت فلانة قال ما بالك قالت إني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجلي فأقامها عن فراشه وقال لا تغويني عن ديني حتى يمضي 40 يوما ده مش سلوك، حدثنا ها ده مش سلوك. السلام قاسم بن عباد قال حدثنا القاسم بن عباد الخطابي قال حدثنا اسحاق بن بهلول الانباري قال حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج المري قال حدثنا ابي عن ابي عن جده عائذ بن عمرو انه كان يركب السروج المنمره ويلبس الخز لا يرى بذلك بأس. حدثنا عبد الله بن حنبل قال حدثني عبد الاعلى بن محمد النرسي قال حدثنا حماد بن سلامه قال حدثنا ثابت البناني ان عائذ بن عامر اوصى ان يصلي عليه ابو برزه الاسلمي فركب عبيد الله بن زياد ليصلي عليه فلما بلغ قصر هشام قيل له انه قد اوصى ان يصلي عليه ابو برزه فراكب دابته راجعا ما اسند الحسن عن عائد قال حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا عارم بن ابو النعمان قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو ربيعه فهد بن عوف قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا شيبان بن فروخ قالوا حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال دخل عائد بن عمرو على دال دخل عائد بن عمرو على زياد فلم يسلم عليه بالامره فقال عائد اثنين فقال طب ماشي فقال عائذ عائذ ماشي راح يا سلام قال دخل عائذ بن عمرو على زياد فلم يسلم عليه بالإمرة فقال عائذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شر الرعاء الحطمة اتق ألا تكون منهم فقال له زياد اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عائذ وكانت فيهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم حدثنا القاسم بن حمدان الحنفي الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا شعبه عن يونس عن الحسن ان عائذ بن عمرو قال لزياد كان يقال لنا شر الرعاء الحطمه واياك ان تكون منهم فقال له زياد انك من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معاويه بن قره عن عائذ حدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا احمد بن سلمه عن ثابت عن معاويه بن قره عن عائذ بن عامر ان ابا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال فقالوا ما اخذ سيوف الله من عنق هذا ما اخذها بعض الموجود هنا ما اخذها ما اخذها ما أخذها بعض فقال أبو بكر تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم والذي نفسي بيده لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فرجع إليهم فقال أي إخوتي لعلي أغضبتكم قالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك أبو شمر الضبعي عن عائذ بن عمرو حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو شمر الضبعي قال سمعت عائذ بن عمرو يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتن والدباء والنخيل والمزفتين حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندور عن شعبه عن ابي شمر الضبعي انه قال سمعت عائذ بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو عامر بن عبد الواحد الاحول عن عائذ بن عامر حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل وعبزان بن احمد قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهاب عن عامر بن عبد الواحد عن عائذ بن عامر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مساله ولا اشراك في نفس فليوسع عليه رزقه، ومن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. عبد العزيز بن أبي سعد المزني عن عائذ بن عمرو حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش وحدثنا محمد بن العباس الأخرام الأصبهاني قال حدثنا محمد بن المثنى أبو مصحى وحدثنا أبو هلول بن إسحاق قال حدثنا أبي حوى حدثنا القاسم بن عباد الخطابي البصري قال حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري قالوا حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج عبد الله بن أبي سعد قال دخلنا على ابن عمرو في يوم عاشوراء فقال احلب لهم يا غلام. فقام الغلام إلى لقحة فحلبها فجاءهم فقال للذي عن يمينه اشرب، فقال إني صائم قال قبل الله منك ومنا، ثم قال للثاني فقال إني صائم فقال مثل ذلك، ثم قال للثالث فقال مثل ذلك، فقال أكلكم صوام يوشك أن تتخذوا هذا اليوم بمنزلة رمضان، إنما كنا نصوم هذا اليوم قبل أن يفرض علينا رمضان، فلما فرض علينا رمضان نسخ صوم رمضان صوم هذا اليوم، وهذا اليوم تطوع ليس بفريضة، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. فلما سمع القوم ذلك منه أفطروا جميعا. واللفظ لحديث زيد بن الحريش حدثنا أحمد بن زيد بن الحريش الأهوازي وقال حدثنا أبي قال حدثني أبي حوى حدثنا محمد بن صالح النرسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال قال عائذ بن عمرو أصابتني رمية وأنا أقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، فلما سالت الدماء على وجهي ولحيتي وصدري تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فسال الدم على وجهي وصدري فسال الدم عن وجهي وصدري، ثم دعا لي قال حشرج فكان يخبرنا عائذ بذلك في حياته، فلما هلك غسلناه نظرنا إلى ما كان يصف لنا من أمر أثر يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى ما كان يقول لنا من صدره، فإذا غرة سائلة كغرة الفرس. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوصي قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج قال حدثني أبي عن أبيه عن عائذ بن عمرو أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا راجعين إلى المدينة بكت امرأة رجل كان استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من هذه الباكية؟ فقالوا فاطمة بنت عدي. قال أنت إلى عائذ بن عمرو، فزوجها أباه وأوصاه بها شيخ لم يسلم. سمع عن عائذ بن عمرو حدثنا سهل بن موسى شيران الرامهرمزي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني شيخ عن عائذ بن عمرو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقدح أو بعس وفي الماء قلة فتوضأ به ثم أمر به فرش عليهم أو قال نضح عليهم فرش عليهم قال واستعيذوا في أنفسنا من أصابه قال وأراه قد أصابهم كلهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة الضحى. عائذ بن سعد الجسري وهو حي من عنزة من ربيعة حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم القرشي عن أبي بكر بن النضر عن أم البنين بنت شراحيل العبدية عن عائذ بن سعد الجسري أنه قال وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأنت امسح وجهي وادعو لي بالبركة، فمسح وجهي ودعا لي بالبركة. قالت أم البنين وهي امرأة ما رأيته منتبها من يوم من قط إلا كان وجهه مدهان من كان لا يجتزئ بالتمرات. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي لا يجتزئ تمرات قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم القرشي عن أبي بكر بن أبي النضري عن أم البنين بنت الشراحيل عن عائذ بن سعيد أنه قال سمير بن زهير الجسري يا رسول الله إن أخي سلمة بن زهير خرج مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله فلقيه ركاب كرمان غفان فقتله في الشهر الحرام، وقد كان بيننا وبينهم دم في الجاهلية، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عن ذلك، فقال وجدناه يسوق ركابك فأردنا أخذه، فامتنع منا فقتلناه فلا أدري هل حلفهم أو صدقهم، غير أنه قد سأله عن إسلام أخيه فلم يجد بينة فعقل له حرمة الشهر الحرام 50 من الإبل. قال: فباقيت الإبل في أهل بيتي أفضل نعام وأعظم بركة. عائذ بن قرط: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني قال: سمعت عائذ بن قرط يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يتمها سيزيد عليها من سبحات حتى تتمها. من اسمه عكاشة؟ عكاشة بن محصن الأسدي بدري نسبته. حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن حق في تسمية مشهد بدران. عكاشة بن محصن بن حرثان عكاشة بن محصن بن حرثان بن كبير بن غن بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بني عبد شمس. حدثنا عبد بن غنم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيين يمر معهم الرهط. الحديث: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن محمد ابن الصاخ قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله سمعه عن أم قيس بنت محصن أنها قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد عليهم قمصهم، فلما صليت المغرب راجعوا وقمصهم على أيديهم يحملونها، فقلت: أي عكاشة، أمسوا رحتم مقمصين ورجعتم متقمص أمسوا رحتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديهم على أيدي على أيديكم على أيديهم قال يا أم قال قال يا أم قيس: إن هذا يوم رخص لنا إذا نحن رمينا الجمرة أن نحل مما يحل من الحلال إلا النساء، فإذا أمسينا لم نقضي صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي، فخرجنا من عندك متقمصين، فلما أمسينا لم نقضي ولم نقضي رجعنا وقمصنا على أيدينا كما رأيت. من اسمه عتبان؟ عتبان بن مالك الأنصاري ثم الخزرجي بدري. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من الأنصار ثم من بني سالم ثم من بني سالم بن عوف بن الخزرجي ثم من بني العجلان بن زيد بن غانم بن سالم بن سالم. عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان بن زيد بن غانم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عوف بن الخزرج. حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال: في تسمية من شهد بدرا من الأنصار ثم من بني عوف بن خزرج عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان. من اسمه عتبان بن مالك؟ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. ما أسند عتبان بن مالك؟ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل عليه ويصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ويذاكرون المنافقين، ثم أسندوا عظام ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم. ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: أن إنه يقول ذاك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيقول النار أو يطعمه النار. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال: حدثنا عمرو بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس أنه قال: لما أصيب عتبان بن مالك في بصره بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب أن تأتيني فتصلي في بيتي وتدعو لنا بالبركة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فدخلوا عليهم فتحدثوا بينهم، فذكروا مالك بن الدخشمي، فقال بعضهم: يا رسول الله، ذاك كهف المنافقين ومأواهم فأكثروا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس يصلي؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صلاة لا خير فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلي مرتين، نهيت عن قتل المصلين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد قال كنا عند انس بن مالك رضي الله عنه فقال لابنه ابي باكر حدثهم حديث عتبان بن مالك الانصاري. فحدثنا ابو بكر وانس شاهد قال خرجت مع ابي الى الشام فلما اقبل من الشام مشى معنا محمود بن الربيع الانصاري فشيعنا حتى اذا اراد ان يفارقنا قال الا احدثكم بحديث عتبان بن مالك؟ قلنا بلى. قال فانه حدثني انه ذهب بصره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلو أتيت منزلي فبوأت لي فيه مسجدا وصليت فيه فأتخذه مسجدا وإن بصري قد ذهب وضعفت عن الخروج إلى المسجد. فوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يأتيه فيه فلما كان ذلك اليوم حاشك له أصحابه فاجتمعوا في منزلي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسامعهم يتذكرون أشد أهل المدينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم له عداوة فردوا ذلك الكلام كما دخشني. فسألهم صلى الله عليه وسلم ما تذكرون؟ قال ما ليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا يا رسول الله إنه صاحبه قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال والذي نفسي بيده لئن كان يقولها صادقا من قلبي لا تأكله النار أبدا. فقال لي أنس احفظ هذا الحديث بينه من كنوز العلم. فلما أتينا المدينة وجدنا عتبان بن مالك حيا فقلت لأبي هل لك في عتبان تسأله عن الحديث الذي حدثناه محمود عنه؟ فانطلقنا فسألناه عنه فحدثنا عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي بكر بن أنس عن محمود أنه قال إن عتبان بن مالك أصيب بصره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أصلي معك في مسجدك وإني أحب أن تصلي معي في مسجدي فأتم بصلاتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا مالك مد خشوني فقالوا هذا ذاك كفر المنافقين وملجاهم الذين يلجؤون إليه ومعقالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستشهد ولا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله. قالوا بلى ولا خير في شهادتي. فقال لا يشهدها عابد صادق من قلبي فيموت إلا حرمه الله على النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولا وردت أنك جئت وصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فاستتبعه فانطلق معه فاستأذن فدخل فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي؟ فأشرت إليه حيث أريد. قال ثم حبسناه على خزيرات صنعناها له فسمع به أهل الوادي يعني أهل الدار فثابوا إليه حتى امتلأ البيت. فقال أين مالك بن دخشون أو ابن الدخشيم الدخش دخيش؟ فقال رجل ذاك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقل هو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه في المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقل هو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالوا بلى يا رسول الله. قال فلن يوافي يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصري. فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما قلت؟ فليت إن رجعت إلى عتبان بن مالك أن أسأله. فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومي. فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث فحدثني كما حدث به أول مرة. قال معمر كان زوري إذا حدث بهذا الحديث. قال فما نزل بعد ذلك فرائض الأمور نرى أن لم تأتي إليها فمن استطاع أن لا يغير فلا يغير. حدثنا محمد بن علي الصغير المكي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يوم قمر وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيت مكان نتخذه مصلا. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي بكم؟ فأشار له إلى ناحية من البيت فصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف البصري المصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدر بن الأنصاري، حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد كنت واصي وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سلت سالت الوادي الذي سال الوادي الذي بيني وبينهم سالت الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وواددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في مصلى أتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام فكبر فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزيرة صنعناها، فنال رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قال منهم: أين مالك بن الدخشني؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: فإنما وجهه ونص الله يرحمه. قال الله نعم. فإنما وجهه ونصحاته للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم عن حديث محمود بن الربيع فصدق بذلك. قال أحمد بن صالح: أو تقولون الدخشما وهو الصواب. حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف. قال حدثنا اسماعيل بن الحسن قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة بن خالد عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان عثمان بن مالك هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار، قال انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. عبد الله قال حدثنا عباس بن الفضل الاسفل قال حدثنا اسماعيل بن ابوس قال حدثنا ابي قال اخبرني شعبان محمود بن ربيع الانصاري قال اخبرني عثمان بن مالك انه كان امام قومه وشهد بدرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ساء بصري شقت علي ازازه الوادي اذا سال بيني وبين مسجد قومي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعه: ارايتني يا رسول الله لو اتيتني فصليت في مكان من بيت اتخذه مصلى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدخل فما جلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت إلى الناحية التي أردت فصلى فيها ضحا، فحبسناه على خزيرة يصنع له. أحسن الله عليكم وبإليه. قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صنعاء قال حدثنا ليث عن عقيل حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري المصري قال حدثنا محمد بن عبد المعالي قال حدثنا سلمة بن رمح أو عزيز قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلمة بن رمح عن عقيل قال أخبرني عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن محمد بن الربيع أن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شاهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وإني أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، فوددت يا رسول الله أن تصلي في مصلى أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فقال عتبان: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حيث ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت له فلم يجلس حتى دخل، قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت إلى ناحية البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلينا ركعتين ثم اجتمع في البيت ذو عدد، فقال قائل: أين مالك؟ أين مالك بن دخيش؟ فقال: أين مالك بن دخيش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق يحب لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تروا قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله أعلم، إن نرى وجهه ونصحه إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونصحته، إن نرى وجهه ونصحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمد: ثم سألت الحصين بن محمد وهو أحد بني سالم من سراتهم عن حديث محمود فصدقه. قال: حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد قال حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي. نعم. قال حدثنا صفوان بن صالح. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين وإنه عاقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلقة في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك يحدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد جعل بصري يكل من الأمطار إذا كانت، ويكون سيل الوادي الذي بين سكني ومسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة، فلو وددت أنك يا رسول الله تأتيني فتصلي ببيت مصلى أتخذ مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وغدا علي من الغد هو وأبو بكر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فما جلس حتى قال: أين تحب أن أصلي؟ فأشرت إلى ناحية من بيتي فكبر وصففنا خلفه فركع ركعتين ثم سلم. قال حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا العباس بن عثمان المعلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري قال: وعقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلق في دارنا. قال محمود: وحدثني عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله، إن بصري قد ساء، وإن الأمطار إذا اشتدت سالت، وسال الوادي بيني وبين الصلاة في مسجد قومي، فلو صليت في مسجدي مكانا أتخذه مصلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، فأذنت لهما فما جلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من منزلك؟ فأشرت إلى ناحية فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى، وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيرة صنعناها له. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري، وكان يزعم أنه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين، وزعم أنه عاقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلق في داره. فقال محمود: سمعت عتبان بن مالك، وكان رجلا من قبيلتي، ومن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بصري قد كل، وإن أمطار حين يكون يمنعني سيل الوادي بين سكني ومسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة، فلو وددت أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد هو وأبو بكر الصديق، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من بيتي، فقام فكبر فصففنا وراءه فركع ركعتين ثم سلم. من اسمه عابس، عابس الغفاري قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي وبكر بن سالم الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على سطح فرأى الناس يترحلون فقال ما شأن الناس؟ قالوا يترحلون من الله يطعون خذني. قال يطعون خذني يطعون خذني يطعون خذني. فقال له ابن أخيه يتمنى الموت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإنه يقطع العمل ولا يرد الرجل فيستعتب. قال إني أخاف أن يدركني ست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن: الجور بالحكم والتهاون بالدماء وإمارة السفهاء وقطيعة الرحم وكثرة الشرط وتقديم القوم الرجل القوم ليس بأفقاههم ولا بخيرهم ليغنيهم بالقرآن. قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن عثمان عن زاذاني قال كنت مع عن زاذاني قال كنت مع أبي سنغفر على ظهر أجار بالبصرة فرأى الناس يتحملون ليهربوا من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك يا طاعون خذني إليك يا طاعون خذني إليك. فقال ابن عم له قد كانت له صحبة لم يتمنى الموت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت فيكون عند ذلك انقطاع أجله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفون على أمته بيع الحكم وإمارة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأفقاهم لا يقدمونه إلا ليغنيهم به غناء. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمود بن قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن أبي اليقظان عن زاذان عن عابس الغفاري قال كنا معه فوق أجار له فمر قوم يتحملون فقال ما هؤلاء؟ قيل يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني يا طاعون خذني يا طاعون خذني. أعوذ بالله. فقال له ابن أخي له وكانت له صحبة تمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت فإن الموت آخر عمل المؤمن لا يرجع فيستعتب. فقال يا ابن أخي إني أبادر خلالا سمعتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن في آخر الزمان يتخوفهن على أمته إمارة السفهاء وكثرة الشرط واستخفاف بالدم وقطيعة الرحم ونشو ينشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقاهم بعالم وفي من وأفقاه منهم وأعلم يقدمونهم ليغنيهم غناء ليغنيهم غناء. قال حدثنا أحمد بن زين التستري قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زاذان قال كنا مع عابس الغفاري على ظاهر أجار فأبصر أناسا يتحملون فقال ما شأن هؤلاء؟ فقال يفرون من الطاعون. قال يا طاعون خذني إليك. فقال ابن عم له وكانت له صحبة تمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالعمل ستا إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفاف بالدم وقطيعة الرحم ونشو القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها قبلهم وإن كان أقلهم فقها. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أنبأنا شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن عليم الكندي عن عابس الغفاري أنه رأى قوما يترحلون فقال ما لهم؟ قالوا يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك. فقال له ابن عم له أتتمنى الموت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمنوا الموت عند خصال ست، عند إمارة السفهاء وبيع الحكم واستخفاف بالدم وبيع الحكم واستخفاف بالدم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم ونشون يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليغنيهم وليس بأفقاههم. زاد شريك في الإسناد عليما الكندي. قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس علي بن إيه؟ حشرم. عندك حق ولا خاء؟ قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن موسى الجهني عن زاذان عن عابس الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمتي ست خصال: إمرة الصبيان وكثرة الشرط والرشوة في الحكم وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشو يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاهم ولا أفضلهم يغنيهم غناء. قال حدثنا عبد بن زهير التستري قال حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا بكر بن يحيى زبان قال حدثنا مندل عن موسى الجهني عن زاذان عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عوف بن مالك الأشجعي كان ينزل بدمشق الشعبي عن عوف بن مالك قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا وهب بن بكر قال بان خالد حذاء عن ابن أشواع عن الشعبي عن عوف بن مالك أنه أبصر نصرانيا يسوق بامرأة فنخس بها فصرعت فتحللها فضربته بخشبة معي فشججته فانطلقت إلى معاذ بن جبل فقلت أجني من عمر وخشيت عجلته فأتى عمر فأخبره فجمع بيننا ولم يزل بالنصراني حتى اعترف فأمر له بخشبة فنحتت ثم قال لهؤلاء عهد ففوا بعهدهم ما وفوا لكم فإذا بدلوا فلا عهد لهم وأمر به فصلب. أبو أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك قال حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا معاوية بن صالح الأزدي عن محمد بن حرب عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن قدام بن معدي كريب عن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا هجرة وهو مرعوب فقال أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بآيات الله أحل حلاله وحرم حرامه. أبو هريرة عن عوف بن مالك قال حدثنا بكر بن مقبل البصري قال حدثنا أبو أمية الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض عن الأعرج عن أبي هريرة عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز. أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثوب ابن ثوب عبد الله بن ثوب عن عوف قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا إسماعيل بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي موسى الخولاني حدثنا عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الأمين الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددها 3 مرات فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا والصلوات 5 وأسر كلمة خفية لا تسألون الناس شيئا. أبو إدريس الخولاني عن عوف قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تبايعوني؟ قالوا يا رسول الله قد بايعناك مرة فعلام نبايعك؟ قال ذلك 3 مرات. قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتسمعوا وتطيعوا. ثم أتبع ذلك كلمة خفيفة كلمة خفية وعلى أن لا تسألوا الناس شيئا. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عوف بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة من أدم فتوضأ وضوءا مكينا فقال يا عوف أعدد 6 بين يدي الساعة. قلت وما يا رسول الله؟ قال موتي. قال فوجمت لها. قال قل إحدى. قلت إحدى. والثانية فتح بيت المقدس والثالثة موتان فيكم كانوا موتان والثالثة موتان فيكم كانوا عاس الغنم والرابعة عاس الغنم مش نعس عندي بالعينين والثالثة موتان فيكم كقعاس كقعاس الغنم والرابعة إفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فما فتنة لا يقى بيت من العرب إلا دخلته وهدنة تكون بينكم وبين من الأصفر ثم يغدروا فيأتونكم تحت 80 غاية كل غاية 12,000. نبير بن نفير الحضرمي عن عوف بن مالك قال حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي القرشي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء بن فرقد قال حدثني أبي عبد الله بن العلاء عن مكحول عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خباء له من أدم فسلمت عليه قلت أدخل؟ قال أدخل فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا مكينا فقلت يا رسول الله أدخل كلي؟ قال كلك. فلما جلست قال لي أعدد 6 خصال بين يدي الساعة موت نبيكم. قال عوف فوجمت لذلك وجمة ما وجمت مثلها قط. قال قل إحدى. قلت إحدى. قال وفتح بيت المقدس وفتنة تكون موت تكون فيها موتان العرب وهو داء يأخذ كعقاص الغنم ويفشو المال فيكم قعاص الغنم يأخذكم كقعاص الغنم ويفشو المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا وهدنة تكون بينكم وبين بني الأسفل فيغدرون فيأتونكم 80,000. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفين عن أبي عن عوف بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له فسلمت عليه فقال عوف بن مالك فقلت نعم فقال أدخل فقلت أكل أو بعض فقال بل كلك فقال لي يا عوف أعدد 6 بين يدي الساعة أولاهن موتي واستبكيت حتى جعل يسكتني ثم قال لي قل إحدى فقال والثانية فتح بيت المقدس قل ثنتان فقلت ثنتان فقال والثالثة موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل عقاص الغنم عقاصي فعاص مثل قعاص الغنم مرحبا قعاص الغنم قعاص الغنم قال قل ثلاث فقلت ثلاث فقال والرابعة فتنة تكون في أمتي وعظما ثم قال قل أربع فقلت أربع فقال والخامسة يفيض فيكم المال حتى أن الرجل لا يعطى المائة دينار يسخطها قل خمس فقلت خمس فقال والسادسة يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيسيرون عليكم على ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق. قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال ما من ذنب إلا وأنا أعرفه أعرف توبته. فقيل وما توبته؟ قال أن يتركه ثم لا. قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم ظهر الرواية اللي عند الطبراني كانوا عسل غنم الأولى خالص. قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك قال إني لأرجو أن تكون ساعة الجمعة في إحدى الساعات الثلاث إذا أذن المؤذن وإذا أما الإمام المنبر وعند الإقامة. قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث حا وحدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أمني الجرشي على وزن القرش الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أتيت ووعدته القلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قال الخشوع لا ترى خاشعا. قال حدثنا أبو يزيد القرطاسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليمان عن عبد الرحمن بن وهب بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مفصله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأنزله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا حجر بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبو حمزة الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار فذكر نحوه. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاذ بن صالح عن حبيب بن نفير قال سمعت عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. ابن مالك عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الفيء قسمه من الأهل حظين وأعطى الأعزب فأعطى الأهل حظين وأعطى الأعزب حظا. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.